قال مسألة 17 بعد 4 أشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة أم لا يقع إلا بتطليقه؟ يعني هل يقع تلقائيا إذا انقضت العدة أو ما يقع حتى يطلق؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ يعني ما يقع حتى يطلق يعني عزم الطلاق. أحسنت. وإذا الصحابة كانوا يوقفونه إذا كان يقع بدون تلقائيا بانتهاء المدة، فما فائدة أن يوقف؟ يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. قال أكثر أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائها، وإنما يوقفه الحاكم ويخيره بين أن يفي أو يطلق، لقوله تعالى الذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب، وصح ذلك عن علي وابن عمر وجاء عن عثمان وفي إسناد ضعف، وجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم. ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد 4 أشهر بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال وإن عزموا الطلاق، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه إن لم يفي خلال 4 أشهر وقع عليه الطلاق بانقضائها، وهذا القول صح عن ابن مسعود وابن عباس، وجاء عن عثمان وعلي وزيد ولم يصح عنهم، وهو قول عكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي بن أبي ليلى والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويقع عليه عند هؤلاء طلقة بائنة يعني لا رجعة فيها. فقال بعضهم يقع عليه طلقة رجعية، وهو قول الزهري ومكحول وأبي بكر بن عبد الرحمن. قلت الصحيح هو القول الأول، وكيف يقع الطلاق بانقضائها بانقضاء المدة والله يقول وإن عزموا الطلاق؟ تنبيه على القول بالوقف وهو الصحيح، فلا يحكم عليه بما تقدم إلا بعد أن ترافعه المرأة إلى القاضي. إذا عزم هي طلقة واحدة رجعية، طلقة رجعية وليست بائنة.